مجرد ما خلصت جينا يا شيخ محمود، مجرد ما خلصت جينا. ربنا يبارك فيك. مالكش لازمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين، قال: الباب الأول في الحكم، وفيه فصول. الأول في تعريفه. طبعا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، قلنا دي من في الحكم دي من ظرفية الدلف المدلول، وفيه فصول من ظرفية الأجزاء في الكل. خلاص لا نعيد الكلام. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. قلنا الألف واللام هنا في الحكم إيه؟ للعهد ولا للجنس ولا للاستغراق؟ للعهد. طب أي أنواع العهد؟ الذكري؟ طيب لو كان العهد الذكري يبقى لو العهد الذكري على كلام الإسنوي هيبقى مقصود بإيه؟ بالحكم هنا اللي هو المذكور في تعريف الفقه. في تعريف الفقه عرفنا الفقه بأنه إيه؟ العلم بالأحكام الشرعية العمل المكتسب. قلنا من الأحكام في تعريف الفقه على ما اختارها الإسنوي إيه؟ الحكم اللي هو الحكم الأصولي اللي احنا بنعرفه هنا. لكن احنا قلنا ان التحقيق والراجح ايه في تعريف الفقه؟ ان الحكم المراد به ايه؟ اللغة. طيب يبقى احنا لو الحكم هنا، لو قلنا ان الحكم المذكور في تعريف الفقه هو الحكم الشرعي الاصولي، يبقى الالف واللام للعهد الذكري. طيب ولو كان على ما هو التحقيق ان الحكم في تعريف الفقه هو الحكم اللغوي، يبقى العهد هنا العهد الذهني. تمام. طيب كان في اشكال احنا قلناها قبل كده، قلنا طيب احنا دلوقتي بنعرف الحكم، وطالما المقام مقام تعريف يبقى مقام ايه؟ بيان الحقيقه. وطالما المقام بيان الحقيقه يبقى الالف واللام للجنس. مش الجنس هي الالف واللام للجنس هي بتبين الحقيقه عما سواها؟ طب احنا قلنا انها للعهد، ايه الجواب عن ان هي المفروض للجنس؟ حد فاكر؟ قلنا ان كونها جنسيه لا ينافي كونها ايه؟ عهديه، لان المعهود هنا هو الحقيقه لا شيء اخر. طيب الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. الخطاب اما ان يطلق ويراد منه المعنى المصدري وهو توجيه الكلام المفيد الى الغير، نفس التوجيه، او انه يطلق ويراد منه ايه؟ الاثر الحاصل، يعني اللي بيسموه الايه؟ المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو الكلمات. المراد هنا في التعريف ايه؟ نفس التوجيه ولا الكلمات؟ انا اقول لك كلام ده كنت امتحنت. لا الكلمات. اقول يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبه، اي وجه اللفظ المفيد اليه وهو بحيث يسمعه. فالخطاب هو التوجيه، وخطاب الله تعالى توجيه ما افاد الى المستمع او من في حكمه. مين الحكم المستمع؟ المعدوم اللي هو المنزل منزله الموجود، لأن الكلام ده أزلي ولسه إيه يعني قبل خلق الخلق، لكن يصح تسميته كلاما ويصح تسميته خطابا باعتبار إيه؟ أنه قد نزل المعدوم منزلة الموجود. عشان كده قال لي إيه؟ توجيه توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه. طيب لكن المراد هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد، وهو الكلام النفساني، لأنه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد، لأن التوجيه ليس بحكم فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز. يبقى الحكم خطاب الله تعالى، المراد بالخطاب هنا ايه؟ الكلمات النفسية. كويس؟ احنا قلنا ان الكلام هيطلق بثلاث اطلاقات. الاطلاق الاول الصفة القائمة بذاته تعالى التي هي منشأ الكلمات، وهذه لا نظر لنا فيها في الأصول، وما دي محل بحث مين؟ المتكلمين. في عندنا صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات، ويطلق الكلام أيضا ويراد منه الكلام النفسي القائم بذاته تعالى، والكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى مرتبة ترتيبا لا تعاقب فيه. وقلنا ذا كان زمان بيعصر تصوره، لكن الآن يسهل تصوره يعني عن طريق المخترعات الحديثة، طبعا والله المثل الأعلى، بس بقى يسهل تصور وجود الشيء مرتبا مع عدم التعاقب. زي مثلا إيه لما أجي أنا أصور مثلا ورقة ولا بنسخ ديسك، زي الصورة الكلمات كلها دي بتقع في الورقة مرتبة ترتبا لا تعاقب فيه. طبعا والله المثل الأعلى، بس ده على سبيل التقريب، يعني إذا أمكن تصور هذا في الشاهد فلما لا يكون هناك شيء آخر في الغائب يليق به سبحانه وتعالى. زي مسألة الرؤية، احنا الشيء بشيء يذكر، احنا الأشاعرة أثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى في غير جهة، فبعض يعني من لم يفهم كلامهم قالوا من أثبت الرؤية ونفى الجهة فقد أضحك الناس من عقله. فالجواب لا، إن هو في الشاهد يمكن أن تتصور رؤية مغايرة للرؤية المعهودة، كأن يخلق لا مثلا ما يحصل بالمشاهدة في جهة في هذه الرؤية في العصب البصري مثلا، فيحصل ما يحصل بالمشاهدة وإن كانت في غير جهة. فهم قالوا إذا أمكن أن تتصور هذه الصورة في الشاهد فلما لا يمكن أن تكون هناك أمور أخرى تليق بالله سبحانه وتعالى في الغائب، فيتحصل الرؤية من غير جهة، لأن المرئي منفع عنه الجهة سبحانه وتعالى لمخالفته الحال. ويطلق الكلام أيضا ويراد منه الكلام اللفظي. يبقى الكلام يطلق بثلاث إطلاقات: الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى التي هي منشأ الكلمات، والكلام النفسي، والكلام اللفظي. المراد في الخطاب هنا يكون على سبيل الاشتراك ويكون ظاهرة في معنى على سبيل الاشتراك. المراد هنا في الخطاب الكلام ولا الكلام النفسي ولا الكلام اللفظي؟ الكلام النفسي طبعا، ده كده عند الأشاعرة. احنا قلنا عشان الحنابلة ما يزعلوش بنقول لهم برضو ايه ده التعريف ده عندهم، لا مش الكلام النفسي، هيبقى الخطاب هنا عندهم الكلام اللفظي عند الحنابلة. كويس. طبعا صفة الكلام دي من المسائل اللي ايه اللي يعني حصل وقع فيها نزاع كبير، وكانت محنة الإمام أحمد، ثم وقع واستمر النزاع بعد الإمام أحمد، ويمكن ترتب عليها كمان أثر في الجرح والتعديل، يعني أحيانا يكون الجرح بسبب المخالفة الاعتقادية، وهناك من يعني يأبى هذا لأن مدار الرواية على الصدق، لكن ده مش موضوع. طيب، لكن المراد هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد. طبعا احنا بننبه ان بالنسبة لأصول الفقه، وإن كان يعني بالنسبة للإخوان اللي هم لا يرتضون يعني طريقة الأشاعرة، وهي الطريقة المرضية إن شاء الله، وعند محقق الحنابلة أهل السنة ثلاثة: الأشاعرة والماتريدية والحنابلة، بس الطرق التقرير العقائد مختلفة، واللي قرر هذا مش أنا، السفاريني خادمة محقق الحنابلة. قواعد أصول الفقه بعد كده، احنا كل ده يعني مباحثنا متعلقة بمباحث الألفاظ، فسواء يعني انت اثبتت النفسي او لم تثبت النفسي، اللفظي ده قدر متفق بين الجميع، وهو اللي عليه مدار ابحاث الاصوليين. عم نيجي نتكلم في الامر والنهي. طيب، فاطلق المصدر واريد ما خوطب به، او فاطلق المصدر واريد ما خوطب به على سبيل المجاز من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول. فالخطاب جنس، وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس، وهذا التقييد لا ذكر له في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل. التقييد بإيه؟ بإضافته إلى الله تعالى، اللي هو إضافة الخطاب إلى الله تعالى. لأن قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي مع أن الحد صادق عليه. طيب، فإن قيل إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه اللي هو حد الحكم، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبفعله وبالإجماع وبالقياس، وقد أخرجها بقوله خطاب الله تعالى. فالجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلق. حد فهم الاعتراف؟ الشيخ رزق هو الاعتراض أن المتبادر من قوله الحكم خطاب الله تعالى، المتبادر إيه؟ الكلام النفسي، والكلام النفسي المتبادر برضو إنما يدل عليه بالكلام اللفظي اللي هو القرآن الكريم. طيب، يبقى كده خرج إيه؟ السنة والإجماع والقياس، فمع أن الأحكام الثابتة بها أحكام ولا مش أحكام؟ أحكام. أدي وجه إيه؟ وجه الاعتراض أن خطاب الله تعالى المتبادر منه الكلام النفسي، والكلام النفسي إنما يدل عليه بالكلام اللفظي. فالشيخ أجاب بمنع الحصر، قال إن الحكم هو خطاب الله تعالى. يعني منع الحصر يعني منع انحصار الدلالة في الكلام اللفظي، نمنع انحصار الدلالة على كلام الله النفسي في الكلام اللفظي، بل الدلالة حاصلة بالكلام اللفظي وبغيره، زي إيه؟ زي السنة والإجماع والقياس، لأن هذه الأربعة إيه؟ مثبتة للحكم ولا كاشفة عن الحكم؟ كاشفة، الأربعة كاشفة، وهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات. ماشي؟ فهذه الأربعة معرفات له لا مثبتات، اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكلام عن الكلام النفسي القديم معرفة للكلام النفسي القديم القائم بذاته تعالى. كلام النفسي ده لا اطلاع لنا عليه. طب عرفنا منين ان ده مراد الله سبحانه وتعالى؟ الأربعة دول حوادث. مش مثبتة للقديم القائم بذاته تعالى. القديم القائم بذاته تعالى هو ده المثبت، وده الثابت في ذاته تعالى. الكلام النفسي القديم اللي احنا هو ده الحكم عنه. يعني الحكم عنده اصولي زي ما هنبين دلوقتي، هو الكلام النفسي القديم بقيد التعلق التنجيز الحاد او انشئه الدقه بقيد التعلق اللفظي. فده هنعرفه منين؟ لا لا هو لا بيتنوع الى امر ونهي. وفي امر نفسي مقابل الامر اللفظي، وفي نهي نفسي مقابل النهي اللفظي. بس واقيموا الصلاه اللفظي دال على واقيموا الصلاه النفسي، بس واقيموا الصلاه النفسي لا اطلاع لنا عليه. عرفناه من واقيموا الصلاه اللفظي. واحنا قلنا لو انتم فاكرين احنا قلنا مش معنى ان ان اللفظي دال على النفسي، ليس معنى هذا ان اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي كدلاله الاسد احيانا مفترس. لا، بل المعنى ان اللفظي يدل على نفس ما يدل عليه النفسي. يعني النفسي تعلق بفعل المكلف على صفه هي الوجوب، واللفظي ايضا تعلق بفعل المكلف على صفه هي الوجوب. عشان كده بيسموا واقيم الصلاه يقول لك دليل. لا، مش من انواع الدلاله. لا، ما احنا قلنا ده معنى المقصود بالدلاله ايه، مش من انواع الدلاله الثلاثه. لو قلنا هذه الاربعه محركات لا منشات، مش كده الدقه؟ هي لا، هي واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الأذل على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. قال الآمدي في مسألة أمر المعدوم الحق أنه لا يسمى بذلك، ووجهه أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب أو من مخاطب ومخاطب، بخلاف الكلام فإنه قد يقوم بذاته طرف التعلم من ابن سيولة كما ستعرفه، وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات، بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم، وكلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق، يعني القائل بإطلاق الخطاب في الأذل على الكلام النفسي، وده كلام الأشعري لأنه فسر الحكم بالخطاب والحكم قديم. الحكم قديم ده على طريقة المصنف، لكن الحكم الأصولي قديم ولا حادث؟ حادث. الحكم القديم ده عند المتكلمين، لكن البيضاوي وكان حقه كما يعني عبر غير واحد من الشارحين ان هو يمشي على طريقة الأصوليين، ان هم بيتكلموا عن الحكم الأصولي اللي هو حد اللي هو مقيد بايه، بقيد التعلق اللفظي، لكن عند المتكلمين بيتكلموا عن الحكم القديم، لكن احنا بنتكلم عن الحكم الحادث. واحنا قلنا ان الحكم كده يبقى فيه ثلاث اطلاقات، الحكم عند المتكلمين او الحكم الكلامي، والحكم الأصولي، والحكم الفقهي. الحكم اللي عند المتكلمين اللي هو الكلمات النفسية برضه القائمة بذاته تعالى والمتعلقة تعلقا معنويا، عند الأصوليين الكلمات النفسية المتعلقة ايه؟ عند الأصوليين الكلمات النفسية برضه بس المتعلقة تعلقا ايه؟ لفظية. يعني عندنا فيه تعلقات، الكلام ملوش تعلق صلوحي زي العلم. العلم اللي تعلق صلوحي، صفة العلم اللي تعلق صلوحي ملهاش. انت فاهمين يعني ايه صلوحي؟ صالح. يعني ما بقول القدرة لا تعلق صلوحي معناها ايه؟ يعني يصلح ان يتعلق صالحة للتأثير، لكن قد توجد الشيء او لا على وفق الارادة طبعا. يعني الإرادة بتخصص ممكن ببعض ما يجوز عليه، والقدرة فتوجد أو تعدم على وفق الإرادة. طيب قبل الخلق مثلا لا يسمى الله قادرا؟ لا قادر، بس قادر بالإيه؟ بالقوة، ده التعلق الصلوحي. طيب هل العلم فيه تعلق صلوحي؟ ليه؟ لأن عدم العلم مطلقا غيب. عدم العلم لا يقول القسم يعلم او لا يعلم. المعلومات الناس تغير لا تغير بين كونها معلومة او غير معلومة. هيبقى ايه معنى التعلق الصلوحي للعلم؟ هو طبعا مفيش تعلق صلوحي، بس لو قلنا ان في تعلق صلوحي معنى ايه؟ يعني لو قلنا هيكون مثلا لو قلنا يعلم بالقوة ان في اشياء لا يعلم، يعني صالح لأن يعلم، ده جهل وده محال في حقي تعالى، عشان كده مفيش تعلق صلوحي. كذلك في الكلام ما عندناش حاجه اسمها تعلق صلوحي، لان الكلام قديم والكلام متعلق بما يدل عليه بالفعل، فالتعلق القديم ده تعلق معنوي وهو تعلق بالفعل. لكن في تعلق اخر مع بروز الكلمات النفسيه الى حيز الالفاظ، وده تعلق اخر بيسموه تعلق زي ما انت قلت تمييزي، بس التعلق التمييزي ده ليس كما ينبغي، وان قالوا بعض اهل العلم لكن ليس كما ينبغي. ليه؟ لانه بيوهم ان هناك تعلق صلوحي، فهو كان الواجب عليه انهم كما قالوا في الكلام النفسي المتعلق تعلقا معنويا قبل وجود الكلمات اللفظيه، كان عليهم ان يقولوا في الحاجز بقى المتعلق تعلقا لفظيا، لان اللفظي هو الذي يقابل المعنوي، لكن التنجيزي يقابله ايه؟ صلوحي. فده عمل ايه؟ شيء من الايهام. لكن هو خلاصه الكلام ان عندنا الكلام له تعلقان، تعلق معنوي وتعلق لفظي. يعني ايه تعلق معنوي؟ تعلق لفظي باختصار. قلنا معنى التعلق المعنوي هو دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده العلمي، وده قديم. والثاني دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي، وده طبعا بداهة حاجة مش كده. طيب الحكم بقى عند المتكلم هو ذلك الكلام النفسي القديم المتعلق تعلقا معنويا، يبقى ده قديم ولا حادث؟ عندنا قديم. وعند الأصولي هو ذلك الكلام برضو النفسي المتعلق تعلقا ايه لفظيا. وطبعا طالما تعلق تعلق لفظي بحصل فيه التعلقان معا، المعنوي واللفظي. طيب وعند الفقهاء هو اثر ذلك الحكم. نبين بقى الحكم النفسي عن الحكم عند الأصولي اللي هو مثلا في الإيجاب المدلول عليه بقوله تعالى إيه وأقيم الصلاة. الإيجاب فيه وأقيم الصلاة النفسي المدلول عليه بأقيم الصلاة اللفظي. كويس، ده تعلق بالمكلف على صفة هي الوجوب. الوجوب ده صفة الفعل المكلف وهو الحكم عند الفقهاء. يبقى دي عندنا الإيجاب ده الحكم عند الأصولي، الوجوب ده صفة فعل المكلف وهو الحكم عند الفقهاء، ومتعلق متعلق عندنا الوجوب هو صفة فعل المكلف، وفعل المكلف نفسه اللي هو الواجب. الصلاة واجب، الواجب ده اللي هو ايه فعل المكلف. تمام. احنا في كتب الاصول يهمنا ايه الكلام النفسي بس بقيد التعلق، بقيد التعلق اللفظي، وده حد البيضاوي اللي خلى الاثناوي عمال يعني يكتب هذا الكلام، لأن البيضاوي الحكم عنده إيه؟ الحكم عنده قديم أو لم يراعي اصطلاح الأصوليين. طب عرفنا من الكلام ده؟ عرفنا بقى فيما سيأتي من ردوده على أجوبة المعتزلة، لما المعتزلة ألزموه بلوازم إن أنت بتعرف دلوقتي الحكم والحكم ده قديم وعرفته بالخطاب والخطاب ده كذا إلى آخر ما إيه؟ ما قالوا. كان ممكن يتخلص من هذه الأسئلة بسهولة ويقول إيه؟ والله انا الخطاب ده اللي بتكلموا عليه ده حادث، وانا بعرف الحكم الاصولي وهو حادث وقد عرفت الحادث بالحادث فلا اشكال. لكن دول لم يتخلص من هذا، بل التزم كون الايه كون الحكم قديما. فعلمنا ان البيضاوي ليس سائرا على طريقه الاصوليين في تعريف الحكم. الحكم الفقهي اثر الحكم الاصولي. يعني انا دلوقتي انا قلت ايه الايجاب مثلا في قوله واقيموا الصلاه، ده متعلق بفعل المكلف صح؟ كويس. متعلق على اي صفه؟ الوجوب ولا التحريم ولا الندب ولا على لا الوجوب بقى. الوجوب متعلق على على سبيل الوجوب، والوجوب ده صفه الفعل المكلف. هذا الوجوب الذي هو صفة الفعل المكلف هذا عند الفقهاء يسمونه حكما، ده اصطلاح مفيش مشكلة. هيبقى الفرق باختصار ان الحكم الفقهي اثر للحكم الاصولي. خلاص. يرى الحكم قديم فلو كان الخطاب حادثا لازم تفسير القديم بالحادث وهو محال. طيب هي التحقيق ان الخطاب في الازل يسمى ان المساله بتاعتنا ان الكلام في الازل يسمى خطابا، لان مراد الاصوليين بالكلام هو الكلمات النفسيه. الخطاب الخطاب يستدعي وجود مخاطب صحيح، بس احنا قلنا هو الخطاب لما هو يعرف الحكم بانه الخطاب، قلنا ان الخطاب يطلق ويراد منه المعنى المصدري اللي هو توجيه الكلام المفيد الى الغير. كويس. وده يستدعي وجود المخاطب، ويطلق ويراد منه ايه الكلمات سواء النفسيه او اللفظيه، يطلق ويراد منه الكلام يعني اللي هو الحاصل بالمصدر، الحاصل بالكلام ايه الكلمات اللي هو الاثر، يطلق ويراد هذا. الكلمات لا تستدعي وجود ايه مخاطب، زي ما هو قال كده ايه كمن قام في نفسه طلب التعلم من ابن سيولد له. واذا كان اديلك انا مثال اخر، ما يرد على الكلام النفسي يرد على الكلام اللفظي. دلوقتي واقيموا الصلاه الموجوده في القران دي متوجهه لنا بس ولا لكل من سياتي الى يوم القيامه؟ يبقى مش نقدر نسمي هذا الكلام خطابا في حقيقه باعتبار ان هي كلمات متعلقه بمدلولاتها قطعا مش متوقفه على وجود موضوع الكلام، لكن متعلقه بمدلولاتها مش متوقفه على وجود مخاطب. لكن انا عشان اسمي الخطاب خطاب بمعنى توجيه الكلام الى الغير لازم يكون المخاطب موجود، لكن اقدر اسميه خطاب بمعنى انه ايه؟ انه كلام. احنا قلنا ان المصدر اما ان يطلق ويراد منه المصدر المعنى المصدري يعني، او يطلق ويراد منه المعنى الحاصل بالمصدر. فعندنا عند الخطاب المعنى المصدري بتاعه ايه؟ توجيه الكلام الى الغير. طب طالما يبقى في توجيه الكلام الى الغير يبقى في لازم في غير توجيه الكلام. لكن اذا اردنا بالخطاب المخاطب به اللي هو الكلام، وده برضو وارد في اصطلاحهم، فعندئذ ده لا يستدعي وجود المخاطب ولا حاجه، وعليه يسمى الكلام في الازل خطابا، كما نحن نسمي القران اللي موجود بين ايدينا نسميه خطابا ايضا. مش دي خطابه؟ يعني ايه ممكن؟ ليس على حقيقة وجود المخاطب ولكن بتأويل. مش فاهم. لما يوجد المخاطب يظل الخطاب معنى حاصل بالمصدر ولا يتحول الى مصدر؟ هو الخطاب القديم يعني مفيش مخاطب بيبقى المعنى حصل بالمصدر ولا المعنى المصدر؟ القديم اللي بيتجدد التعلق بس، لكن الكلام قديم والتعلقات دي اضافات امور اعتباريه فقط، فاللي بيتجدد ايه هو التعلق. طيب وقوله المتعلق بافعال المكلفين في التعريف الحكم وخطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين احترز به عن المتعلق بذاته الكريمه كقوله تعالى، كلام سهل بقى، شهد الله انه لا اله الا هو، واحترز به ايضا عن المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال، فانه خطاب من الله تعالى ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بافعال المكلفين. طيب فان قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضي أنه لا حكم عند عدم التعلق، والتعلق حادث على رأيه، فيلزم ألا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو باطل، فإن الحكم قديم. طبعا هو بيلزمه بناء على أنه التزم أنه بيعرف الحكم الذي هو قديم، فبيقول هينشأ فساد في التعريف كده. فالجواب أن المراد بالمتعلق هو الذي من شأنه أن يتعلق. طبعا احنا قلنا ان عباره الاسناوي دي لو انت فاكرين برضه قلنا ليست كما ينبغي، مش من شان يعني يتعلق، لا ده هو الكلام متعلق بالفعل، وتعلقه اللي هو التعلق المعنوي تعلق قديم، وده تعلق بالفعل مش من شانه انه يتعلق الا اذا قصد. يعني حاولنا نوجه ونصحح عباره الاسناوي، قلنا يعني نقول الذي من شانه ان يتعلق تعلقه اللفظي، يبقى كده الكلام صحيح. فالجواب أن المراد المتعلق هو الذي من شأنه أن يتعلق، عشان نصحح العبارة يبقى يتعين أن يكون مراده إيه؟ الذي من شأنه أن يتعلق تعلقا لفظيا، لكن هو الكلام لا يخلو عن التعلق، لكن قبل إبرازه إلى وقبل أن يكسى بكساء الألفاظ فهو إيه؟ التعلق معنوي، وبعد وجود الألفاظ وظهوره اللفظي ووجوده اللفظي فهو وجود تعلق ايه؟ لفظي. فلما يقول من شان يتعلق، لا هو الكلام مش خالي عن التعلق، ولكن اما التعلق اما ان يكون معنويا واما ان يكون لفظيا. فهو قال الذي من شانه يتعلق، العباره قلنا ليست كما ينبغي الا اذا صححنا الكلام وحملناها على الذي من شانه ان يتعلق تعلقا لفظيا. وإذا أخذنا بحقيقة اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد. برضو قلنا عبارة الإثناوي أن بحقيقة اللفظ لا، لأنه تعلقه بالأفراد تعلق حقيقي، لكن كان الأدق اللي يقول لو أخذنا بظاهر اللفظ. على أساس أنه ده المتبادر يعني. وإلا توقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل العموم فيؤدي إلى عدم تحقق الحكم وهو باطل. لو أخذنا بظهر اللفظ ده هيقتضي إيه؟ توقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل العموم. العموم ده مستفاد منين؟ عندنا جمع محلى، فده هيقتضي انه قال لي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، يبقى ده يقتضي وجود جميع المكلفين. وطالما لسه ما كل المكلفين لم يوجدوا، لسه في مكلفين بيتولدوا مش كده، يبقى ايه الحكم كده مش متحقق. اعتراض سهل يعني. ولا شك انه يصدق على الاحكام في الازل انها متعلقه مجازا، لانها تؤول الى التعلق، برضه تؤول للتعلق المقصود به ايه عشان نصحح العباره، تؤول للتعلق اللفظي، لكن هي مش متعلقة مجازا ولا حاجة، هي متعلقة تعلقا حقيقيا بس تعلق معناه. تاني يا شيخ علي لأن أنها قاعدة فيها حصة. أنت كنت في الامتحانات؟ طيب باختصار بس عشان ما نضيعش وقت، عايزين بقى منفلق يعني. الكلام ده قلناه قبل كده. قلنا نوقف في الامتحانات. احنا قلنا طيب ايه الفرق، هنوضح تاني بعبارة اخرى، ايه الفرق بين الكلام اللي هو الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى والكلام النفسي والكلام اللفظي؟ قلنا التغاير بين الاول والتاني والتالت تغاير حقيقي او تغاير ذاتي، دي الصفة هي منشأ الكلمات، يبقى التغاير بينهم ذاتي. طب ايه الفرق بين النفسي واللفظي؟ هل في فرق بينهم؟ هما متحدان ذاتا متغيران اعتبارا، الكلام شيء واحد. عشان كده من نفى من السلف خلق القرآن ده كلام صحيح، لأن الكلام شيء إيه؟ واحد. وعباراتهم في هذا واضحة، قالوا الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا. خلاص؟ أنت لما بتيجي تحكي معلقة مثلا لامرئ القيس، الكلام بتاعه مش بتاعك أنت، ما أقدرش أنسبه ليك. الكلام شيء واحد لكن متغير بايه؟ متغير بالاعتبارات. خلاص؟ ما اقدرش اعدده لايه؟ لان هذا تكلم به وذاك تكلم به. او زي ما بيقولوا ايه؟ تعدد الشيء بتعدد المحال تدقيق فلسفي لا يعتبره ارباب العربيه. يبقى انا عندي الكلام النفسي والكلام اللفظي شيء واحد. لكن التغير بالاعتبار، فباعتبار الوجود العلمي اللي هو القديم قبل خلق الخلق فده ايه؟ كلام نفسي. وبعد إبراز هذا الكلام إلى حيز الألفاظ وإنزاله وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ كلام لفظي. فاللي هينفي المخلوقية هينفيها باعتبار إيه؟ باعتبار أنها كلام واحد، والكلام الواحد ده قديم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. واللي ذهنه التفت للأصوات طبعا لا شك أن الأصوات حادث ماشي، وطالما الكلام جاب الكلام، الإمام أحمد لما منع لفظ بالقرآن مخلوق لأن اللفظ هنا يوهم، يحتمل الكلام القديم ويحتمل التلفظ، والتلفظ حادث لكن الكلام قديم، فلما احتمل فممكن يقول في النهاية إلى الإيه؟ إنه يوقع في أوهام العوام، بل مش لازم العوام ده، حتى العلماء يا سيدي دي مسألة صعبة، قد يوقع في الوهم ايه؟ ان الكلام ان كلام ده مخلوق. ده توجيه كلام الامام احمد، لان كلمه اللفظ تحتمل المعنيين. كويس؟ فعندي انا الكلام يطلق بثلاث اطلاقات، الصفه القديمه خلاص قلنا دي تختلف ذاتا عن الايه؟ الكلام النفسي والكلام اللفظي، والكلام النفسي والكلام اللفظي متحدان ذاتي متغيران الاعتبار. طبعا ده كده عند الاشاعره. لما نيجي بقى الحنابله ما بيثبتوش ما يسمى بالكلام النفسي. امال عند الحنابلة ايه؟ برضو كلام لفظي. خصومهم لم يعتنوا بكلامهم فالزمهم بايه؟ بلوازم لا تلزمهم، لا تلزمهم ليه؟ لانهم لا نفوا كل هذه اللوازم. ايه اللي جعلهم يجعلوه لفظيا؟ هو الخلاف، هل الكلام في لغه العرب ربنا خلاص قالوا اثبت لنفسه صفه الكلام مش كده؟ هل الكلام في لغه العرب اذا اطلق بينصرف للنفسي ولا بينصرف للفظي؟ الاشعار قالوا لا بينصرف، بينصرف للنفسي، بعضهم قال كده وبعضهم قال مشترك بين النفسي واللفظي، يعني الاقوال دي كلها محكيه عن الامام الاشعري. كويس. ايه دليله على النفسي؟ ويقولون في انفسهم وكلام سيدنا عمر ثورته في نفسي كلامه، ردود الحنابلة عليهم ردود قويه، ان كل ده كل ما ذكرتموه من امثله انما جاء الكلام مقيدا، واحنا كلامنا مش في المقيد، لكن كلامنا في ايه؟ في المطلق. اذا انا قلت ايه تكلمت، يعني ذهنك على صورة ان انا تكلمت في نفسي، فهيبقى هينصرف لايه؟ للكلام اللفظي. الكلام اللفظي قالوا يستدعي ايه؟ طالما الفاظ يبقى يستدعي مخارج ولا هوات، ده دي الالزامات. طبعا مش موضوعنا ده علم كلام، بس انا كده اشاره ده. فالحنابلة نفوا كل هذا، قالوا لا ما يلزمش، كما اثبتتم سمعا من غير انخراط ومن غير اله فاثبتوا كلاما لفظيا من غير ايه؟ من غير لهوات ولا مخارج ولا ولا ولا. واحنا هنحمل الكلام على مقتضى العربيه لانه بلسان عربي مبين، اللهم الا اذا كان من مقتضى العربيه سيوهم ما يليق او سيؤدي الى معاني فاسده، ففي الحاله دي تنفر عن الله سبحانه وتعالى. يعني هو الاصل ان الكلام يفسر بالعربيه ولا نخرج بها عن حدود العربيه؟ العربيه. الا اذا كان الكلام اللي اثبتناه ففي الحاله دي هننفي، ويبقى هو ده الايه؟ التاويل الاجمالي، أو نعين أحد المعاني المرادة وهو التأويل التفصيلي. وإحنا بينا أن مذهب الحنابلة عموما في مسائل الصفات طبعا ده قبل ابن تيمية، أنا بكلمكم على مذهب الحنابلة اللي هم ابن قدامة ومن سار عليه، وكذلك ده موجود في ويعلى، ويعلى على فكرة مظلوم معظم كلامه في التفويض يعني، لكن طلعت منه عبارات إيه؟ سيئة. وحتى ابن الزغوني طبعا اللي أرى سمعته بس عن ابن الزغوني، لكن الحمد لله كتبه طبعت كلام ابن الزغوني في الصفات كلام، بس طبعا عنده برضه مسائل خطيره، لان هو التزم طبعا، ده التزام شنيع، ده سبب التشنيع على ابن الزغوني. التزم ان صوت القارئ هو صوت الله، طبعا انا قريب مش محدش قال لي، انا عندي الكتاب طبعا، فطبعا ده الزام كلام خطير يعني. لكن لما تسيبك انت بالكلام ده، طبعا ابن الزغوني علامه كبير يعني، فاستغرب قال الكلام ده ازاي؟ فالله اعلم يعني، لكن الكتاب كله ما فيهوش مشكله، فانت ما تعرفش عند دي، هو كلام غريب جدا يعني. لكن خلينا في ابن قدامه شيخ المذهب، والكلام ايه؟ والكلام موزون تماما. فمذهب الحنابله معروف ان هو التفويض غالبا والتاويل احيانا. خلاص؟ عند الاشاعره يبقى فيه كلام نفسي وكلام ايه؟ لفظي. المعتزلة أثبتوا اللفظي ونفوا النفسي، الحنابلة أثبتوا كلاما قديما لفظيا قائما بذاته تعالى. تقول لي لفظيا قائما بذاته تعالى ازاي؟ قلنا سبب إثباتهم لللفظي ايه؟ ان الكلام اذا اطلق انصرف للفظي، لكنهم نفوا جميع اللوازم التي ألزموا بها وأثبتوه قديما، وأثبتوا ايضا كلاما لفظيا فيما لا يزال. وعشان كده السفاريني اورد على نفسه اشكال كويس، فالاشكال ده لما جاوب عنه وهذا الجواب يوضح كده ان يكاد يكون الخلاف لفظيا بين الفريقين الاشاعره والحنابل. قال طيب يعني انت بقى ايه تعقينا كده؟ طب صفه الكلام دي صفه فعل ولا صفه ذات؟ لو صفه ذات هتبقى قديمه ومش هيتاتى كل اللي انتوا بتقولوه، ولو صفه فعل هتبقى حادث على مذهب الاشاعره مش كده؟ هو اورد على نفسه هذا الاشكال، فقال الجواب انها صفه ذات وصفه فعل، وصفه ذات وصفه فعل، يبقى خلاص ده كلام كده متسق مع كلام ايه؟ الاشاعره، ان الكلمات النفسيه اللي هم بيسموها نفسيه والحنابله بيسموها لفظيه قديمه قائمه بذاته تعالى، والحنابله بيمنعوا ايضا قيام الحوادث بذاته تعالى، قديمه قائمه بذاته تعالى كويس، والموجوده فيما لا يزال دي كلمات لفظيه حادثه. لكن الكلام شيء واحد لكن له تعلقان تعلق معنوي تعلق لفظي. كلام السفرين فين؟ كلام السفرين فين؟ هو اللي كان شرح. أنا بس طبعا عندي مشكلة. بعرض السفرين بروح أقرأ أربع كتب في نفس الوقت. فأنا أقول لك هو عند السفرين دي بس في أنهي كتاب؟ لكن هو في العوام الأنوار البهية. بس خد بالك. شيخ الإسلام ابن تيمية تأثيره يعني أنا بقسم كده الحنابلة ما قبل الشيخ الإسلام وما بعد الشيخ الإسلام. تأثيره فيما بعد في من جاء بعده تأثير طاغية ما بيقدروش يتجاوزوه. يعني هما كلامهم مش كلام ابن تيمية. حتى كثير من مشايخ السعودية لما يجي يعلقوا على كتب مثلا السفريني أو ابن القدامى يقول لك هذه مصنعة من المؤلف. كويس؟ فهو بينتقي من كلام ابن شيخ الإسلام ما لا إشكال فيه واللي يتسق مع النسق العام بتاع الحنابلة هو اللي بتلاقيه متوافق مع الأشعار. أنا السفريني أقسم أهل السنة إلى ثلاثة حنابلة وأشعار وماتريدي. ماذا؟ إيه؟ لا ما السفريني بعد ابن تيمية. السفريني بيقول لا هو نص على كده بيقول أهل السنة ثلاثة الأشعار والماتريدي وحين نقول الأثرية وحين نقول الحنبلية ثلاثة ثلاثة بس طرق التقرير مختلفة المعتقد واحد يعني. فما تقرأ له هتبقى بس متعجب شوية يعني ازاي هو مثلا في لوائح الأنوار القدسية عمال بيجمع بين الكلام بتاع الحنابلة بتاع التفويض ويعني راح يجيب لك كلام الكمال ابن الرومان في تأويل الاستواء بالاستيلاء ومقر كده وماشي كويس. ومش هو كده بس اللي عامل كده يعني الشيخ مرعي الكرمي ليه كتاب جميل جدا اسمه تأويل الثقات أقاويل الثقات في تأويل الصفات. أظن كان مع حقاقة الشيخ شعيب المعروف مش كده اسمه أقاويل الثقات في تأويل الصفات موجود موجود عطلي في البدء الفاتية. فنرجع بقى لسؤال الشيخ علي فيبقى كده اتضح لينا ان الكلام النفسي والكلام اللفظي اقاويل الثقات اقاويل الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي انهما شيء واحد لكن متغيران بالاعتبار. ومعنى الكلام النفسي هو دلالة الكلام على ما يدل عليه او معنى التعلق المعنوي اسف هو دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده العلمي. ومعنى التعلق اللفظي هو دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي. الكلام ده احنا قد نوزدناه كتير يا شيخ علي المفروض ده يكون يعني سهل نوعا ما بس تكونوا بتقروا في علم الكلام عشان الامور تتربى في الله لان احنا اللي فيه ده كله ده مبادئ تصورية ده مش من الاصول ولا زلنا بنذكر الاصول مبادئ ومساك. فمبادئه اللي هي مبادئ الكلاميه واللغويه والفقهيه دي تسمى مبادئ تصوريه وليست من العلم بل كان حقنا ان احنا ناخد هذه المسائل ناخدها مسلمات من علم الكلام. يعني انت لما تعلى شويه وتخش جامع الجوامع تعلى قوي بقى تخش ابن الحاج تلاقيهم بيناقشوا المسائل دي الشراح والمحشين والمحشون بيناقشونها مناقشات مطوله. عللوا هذا بايه؟ قالوا بقى ان هذه المسائل اذعان النفس لها بيكون عسر شويه فلأجل هذا استساغوا أن يعيدوا الكلام فيها. لكن هم لهم طريقة في بحث العلوم في عندنا العلم الأدنى والعلم الأعلى والمسائل اللي هي المقررة في العلم الأعلى بتأخذ مسلمات في العلم الأدنى ما جيش أنا ناقشها في الأصول جيش تقول طب إيه كلام نفسي يقول لك روح اثبته في علم الكلام أو روح فيه. لكن دلوقتي أنا واخد المسلم خلاص مسلمة من المسلمات. لكن هم قالوا لا بأس من إيه إن بعض المسائل التي يقول إذا عن نفسي فيها صعب أو عسر ان يعاد الكلام فيها مره اخرى. طيب وقد قال الغزالي في مقدمه المستصفى انه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد اذا كان السياق مرشدا الى المراد. اتكلمنا عليه في المنطق الموضوع هل يجوز دخول المشترك في الحد هل يجوز دخول المجاز في الحد قلنا ممنوع الا اذا وجدت القرينه. طب عندي فاكر ايه المقصود بالقرينه؟ بيقول لك المجاز غير دخوله غير جائز الا اذا وجدت قرينه. طب واحد يعترض عليك يقول لك طب ما هو المجاز قد اخذ في تعريفه وجود القرينه فانت ليه تشترط القرينه مره اخرى؟ الشيخ عبد الله هو الوحيد اللي بيذاكر. القرينة المأخوذة في تعريف المجاز هي القرينة المانعة من إرادة الحقيقة، لكن القرينة التي تسوغ دخول المجاز في الحد هي القرينة المعينة للمراد. فالقرينة قرينتان، صح كده يا دكتور؟ كويس، قرينة مانعة وقرينة معينة. بالمثال كده يتضح المقال. زي مثلا انا بقول لك ايه، رأيت بحرا يلاطف الناس، فيلاطف الناس دي منعت من إرادة الحقيقة ان يكون البحر الحقيقي، صح؟ طب تحتمل العالم ولا ما تحتملوش؟ تحتمل الكريم المعطاء ولا ما تحتملوش؟ يبقى دي كده قرينة مانعة. لكن لو جيت قلت لك بقى ايه، رأيت بحرا يلاطف الناس يظهر النكات والدقائق، يبقى دي هنا القرينة الثانية، دي قرينة ايه؟ معينة. طبعا مش معنى كده ان لابد ان القرينة عشان تكون مانعة، قصدي معينة، ان يسبقها مانعة، لا، ممكن تكون القرينة نفسها مانعة معينة. لأنا جيت قلت لك على كل يوم رأيت بحرا يظهر النكات والدقائق مباشرة، بقت القرينة دي مانعة معينة على طول، تمام؟ انت برضه ما حضرتوش اللي كنت في الامتحانات؟ فإن قيل تقييده المتعلق بالفعل، لأنه قال لي المتعلق بأفعال المكلفين، تمام؟ فهو ده تقييده بأنه متعلق بأفعال المكلفين. طب المتعلق باعتقادات المكلفين، المتعلق بأعمال القلوب، هيخرج من التعريف ولا هيبقى في التعريف؟ فقال لي ده هيخرج المتعلق بالاعتقاد في أصول الدين وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة، ويخرج أيضا وجوب النية وشبهها، ويخرج أيضا وجوب النية وشبهها، مع أن الجميع أحكام شرعية. دلوقتي في التعريف يقول إيه، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. طب المتعلق بأقوال المكلفين داخل ولا خارج كده؟ طيب والمتعلق باعتقادات المكلفين، طب المتعلق بأعمال القلوب زي النية، فنقول له لا، الفعل انت كده حملته على ايه، على العرفي اللي هو الذي يقابل الاقوال والاعتقادات، لكن هو الفعل عند الاصوليين بيحمل على ما هو اعم فعل المكلف، فيكون شاملا للاقوال وشاملا اعمال القلوب، فهي تدخل معنى النية ونحو ذلك. وبعدين انت هتقول لي ما ده كده هتدخل معاك بقى ايه الاعتقاديات، نقول والله ما يضرش، احنا قلنا دي قبل كده، قلنا لان الله واجب الوجود، دي كده قضية كلامية، صح؟ عرفنا منين انها قضية كلامية؟ لان موضوعها ذات الله سبحانه وتعالى، ومحمولها وصف من اوصافه سبحانه وتعالى، خلاص. طيب اعتقاد أن الله واجب الوجود، واجبه ده فقهي، ما فيش مشكلة، لأن أنا لأن حاجة أقول في الفقه كل المسلمات اللي أنا القضايا اللي أنا أخذها بقى مسلمة من علم الكلام يجب اعتقادها، ما ده إيه فقه، ما فيش مشكلة. ده يعني لو احنا قلنا أن الاعتقاديات دي إيه ممكن تكون أفعال كما قال بعضهم، لكن في بعض آخر قال لا، الاعتقادات دي كيف، من مقولة الكيف، مقولة الكيف ليست فعلا، فمش هتبقى داخلة وما يضرناش هذا. يعني على أساس إيه؟ على يعني مقولة الكيف ليست فعلا، حد فاهم ولا كنت فاهم؟ يقول خلاص معنى الكلام، معنى الكلام هعرفه لك، بس ده تعرفه في المقولات ده، بس هعرفه لك بطريقة سهلة إن شاء الله. دلوقتي انت انا بقول للملحد عليك ان تنظر، صح؟ ونقول ان هو لو نظر في الكون لاثبت الصانع، او لو نظر في الادله لاثبت الصانع، كويس؟ طيب هو دلوقتي لو نظر مساله ثبوت الصانع عنده دي حاجه هو بيملكها، ولا دي زي صوره تنطبع كده في المراه، انت لو فتحت عينيك هتشوف الحب، انت اول ما فتحت عينيك انطبعت الصوره دي حاجه انت ليك يد فيها ولا انت ليك يد في المقدمات؟ عشان كده المحققون قال لك لا، الاعتقاديات من ايه؟ الاعتقاد من مقوله الكيف مش مقوله الفعل. انت ما بتعملش، انت انا نظرت في الدليل فاعتقدت. طب نظرت في الدليل ما اعتقدتش، دي انا عامل ايه؟ يبقى مش فعل. ما انت بتعملوه حاجه، صوره بتنطبع، فالصوره الحاصله دي كيف من الكيفيه؟ مش كده؟ لا، الفقه يتعلق بالظنيات. احنا اتكلمنا وقلنا في طريقتين لاهل العلم. اتكلمنا امام الحرمين مسلكه ان هو ظنيات بدليل التعريف ومعرفه، عرفه ازاي؟ قال معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. كويس. قلنا لكن اللي عليه كتير من الاصوليين ان الفقه يشمل هذا وذاك. عند امام الحرمين هيخرج المعلوم الدين بالضروره مثلا، احنا جينا قلنا هنا لا، ان هيشمل كله. وقلنا ان المعلوم من الدين بالضروره لو انت فاكر، قلنا هو في الاصل حصير مع النظر، ووصفناه بالضروري ليه لو انت فاكرين؟ اصل الضروري هو ما لا يحصل على النظر، مش كده؟ والنظري ما يحصل على النظر. فانا وصفت ان ده معلوم من الدين بالضروري يعني ضروري. ودلوقتي بقول لك ان في اصله حصل عن طريق النظر، امال وصفته بالضروري ليه؟ ما وصفتوش بالضروري على معنى انه لا يحصل على النظر، لا، بل على معنى اخر، انه يشترك في معرفته الكل. فده سبب تسميته ضروري لو انت عايز التحقيق، يعني سبب تسميته ضروريا انه يشترك في ادراء في معرفته الكل، لا انه ليس حاصلا عن النظر، بل هو في اصله حاصل عن النظر ثم ذاع وايه وشاء. زي مثلا لما تيجي نقول العالم حادث، دي ممكن تكون نظريه بالنسبه لواحد مش متخصص، او لواحد ملحد ولا قراءة له ولا اهتمام له بزمس أصلا، لكن بالنسبة للمتكلمين أصبحت هذه ضرورية فانقلبت النظرية الضرورية. كويس؟ مسألة التي طرقها الأحكام ولا يتعلق بالمعنى؟ أترجعنا للورقات التي طرقها الاجتهاد، المفروض هم يجاوبوك حضروها مرتين. التي طرقها الاجتهاد صفة للمعرفة ولا صفة للأحكام؟ صفة للمعرفة. إيه من حيث النحو تنفع صفة الأحكام، بس يترتب على ذلك فساد في المعنى، لأن هيبقى المعنى إيه؟ معرفة الأحكام الاجتهادية، وهذا وصف صادق على المقلد والمجتهد. تمام؟ والمفروض يقول المقلد ولا خروج. لكن لو قلنا إنها صفة للمعرفة يبقى المعرفة التي طريقها الاجتهاد للأحكام. المعرفة التي طريقها الاجتهاد دي ما تحصلش إلا لمين؟ للمجتهد فقط. طبعًا الأحكام هتبقى اجتهادية طالما حصلت عن طريق اجتهاد تبقى اجتهادية. ماشي. طيب يبقى انا عندي الاعتقاديات لا باس انها تدخل، لو قلنا انها من مقوله الفعل وهي خارجه ان قلنا ان هي بايه؟ من مقوله الكيف. طب هي من مقوله الكيف والفعل، ده مش مجال تحقيقه، وان كان المحققون على انها من مقوله الكيف. هنا بقى في حته قلناها قبل كده، يعني شيء بالشيء يذكر بقى. دلوقتي احنا بنقول ان هو يجب النظر، وقلنا طبعا على طريقه الاشاعره الاشاعره والحنابله، لان عندنا عند الحنابله والاشاعره العقل لا يحسن ولا يقبح، هنشرحها بقى بنوصلها ان شاء الله تحسين والتقبيح. فالنظر واجب بالشرع. فدلوقتي حد يفكر احنا فكينا الدور ده ازاي؟ النظر واجب بالشرع، الراجل غير مؤمن بقول له واجب ان تنظر شرعا، طب عرفت منين ان يجب عليا؟ قلت له عن طريق الشرع. لو قلت له كده ايه؟ لان احنا قلنا واجب شرعا. طيب قال لك ما انا لسه ما امنتش بالشرع. فيبقى في دور كده، قال له لا تؤمن عشان تعرف انه واجب عليك. فبيحلوها ازاي الدور ده؟ سهل، احنا قلنا قبل كده ان الوجوب هو المتوقف على الشرع، لكن حصول النظر مش متوقف على الشرع. يبقى كده الجهه منفكه، حصول النظر مش متوقف على الشرع، حصول النظر متوقف على ايه؟ على ما اوجده الله عز وجل في الكون وفي آياته من أمور تحفز وتستثير همة المكلف أن ينظر. فده هو ده المتوقف. لكن المتوقف على الشرع هو إيه؟ العلم بالوجوب مش حصول النصر. طيب يبقى أنا كده أما قال لي هيخرج الأقوات ويخرج الوجوب النية قلنا له لا أنت نحمل الفعل على ما هو أعم من أفعال المكلفين بحيث أنه يشمل إيه؟ يشمل الفعل ويشمل القول ويشمل أعمال القلوب. هو الشيخ جاوبه قال قلنا يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم. وأجاب بعضهم عن أصول الدين لما قلنا أنها خرجت يعني بأن المحدود هو الحكم الشرعي الذي هو فقه لا مطلق الحكم الشرعي، فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا في الحكم الشرعي الذي هو فقه. طيب يقبل بقى المؤلف وقوله بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء هو الطلب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب وإلا فهو الندب، وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم وإلا فهو الكراهة، وأما التخيير فهو الإباحة. فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين، واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وكقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فإن القيود وجدت فيه مع أنه ليس بحكم شرعي لعدم الطلب والتخيير. وهذا التعريف رسم لا حد. قال الأصفهاني في شرح المحصول لأن أو مذكورة فيه وليست للشك، بل المراد أن ما وقع على أحد هذه الوجوه فإنه يكون حكما كما سيأتي. ودلوقتي بيقول لي عشان وجدت لفظة أو فيبقى التعريف ده إيه؟ رسم لحد. لو أنتم فاكرين اللي حضر معانا بنبقى نعيدها إن شاء الله بس في المنطق بقى، ان هم قالوا ان او تدخل في ايه؟ الرسم لا في الحد. قلنا دلوقتي الكلام على او كلام متنوع، لان في عندي او التي للشك واو التي للابهام، وعندي او اللي هي للتنويع او التقسيم. خلاص او التي للشك او للابهام دي ممنوعه قولا واحدا في الرسم وفي الحد. خلاص لان التعريف من شانه ايه؟ الايضاح، لان هو التعريف زي ما عرفنا المعرف قبل كده هو ما يقتضي ايه؟ تصوره تصور الشيء او امتيازه. فاكرين ولا مش فاكرين تعريف المعرف؟ ما يقتضي تصوره تصور الشيء او امتيازه. التصور الشيء اللي هو الايه؟ الحد، او امتيازه عن غيره ده اللي هو الرسم. تمام. قلنا التصور الاول اللي هو الخطور بالبال، والتصور الثاني اللي هو الحصول عن جهل. يبقى انا عندي اول التي للشك او الابهام ما تدخلش للرسم والحد، يفضل بقى الاول التي للتنويع. الاول التي للتنويع اما ان يكون التنويع في المحدود واما ان يكون التنويع في الحد، او بلاش نقول الحد والمحدود عشان هنتكلم عن الرسم والحد. إما أن يكون التنويع في التعريف عشان يبقى شامل الحد والرسم، وإما أن يكون التنويع في المعرف. يعني إذا أنا جيت قلت لك الإنسان كاتب بالقوة أو ضاحك بالقوة، يبقى ده تنويع في إيه؟ تنويع في التعريف، لا مش في المعرف. يعني ينفع تعرفه كده وينفع تعرفه كده. خلاص اللي هي التنويع في التعريف الكلام مش فيها. امال الكلام في ايه؟ الكلام في هنا يعني في لما يكون التنويع في المعرف. لما يجي اقول لك الانسان اما ضاحك مثلا بالقوه او ضاحك بالفعل، او اما لا الانسان اما ضاحكهم بالفعل او كاتبهم بالفعل مثلا. فهنا ده في التعريف، ده في المعرف ولا في التعريف؟ لا قلناها في الاول في التعريف. وانا كده برضه بقول اما كاتب اما لا، انا قلت بالفعل او بالفعل. هما دلوقتي ليه قالوا لي وزنها تخش في الرسم؟ لان التعريف بالرسم يكون بالخاصه، لكن التعريف في الحد بيكون بالفصل. حضرتك شنو هو لازم، لا دي الحته دي عشان تتشرح لازم تكونوا مذاكرين اللي احنا قلناها في الحد والرسم. الحد حد تام وحد ناقص، بس كلاهما لابد فيه من الفصل. وقالوا ان بدون الدخول في التفاصيل ما هي ليس لها الا فصل واحد، يستحيل انها تتعدد لها فصول يعني، لان الذات شيء واحد. لكن الـ بالنسبه للتعريف الرسمي يكون بالخاصه، ولا مانع ان يكون للشيء اكثر من خاصه. فعشان كده اجازوا او في الرسم التي هي للتنويع، اللي هو هيبقى هنا في حاجه تنويع ايه؟ المعرف، لان له ايه؟ خواص. ولكن مش هينفع يكون او داخله في الحد. ليه؟ لان الحد ليس له الا فصل واحد. لكن قلنا ده المشهور عند المناطق، لكن انتم فاكرين قلنا الشيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرحه على ايسابوي اعترض هذا وقال لي يجوز، لكن ليس المعنى ان المعرف له اكثر من فصل، بل المعنى ان المعرف اقسامه، منه هكذا ومنه كذا، زي ما جينا عرفنا مثلا النظر مثلا، قلنا هو الفكر المؤدي الى علم او غلب الظن، وان ده ممكن يبقى حد وكل حاجه مفيش حد. بس المعنى ايه؟ المعنى ان النظر قسمان، قسم الموجود منه قسمان، قسم هو فكر يؤدي الى على علم، وقسم يؤدي الى غلب الظن. فكلام الاصفهاني بان هذا التعريف رسم بدليل وجود او ليس هو التحقيق. انا ما اقدرش استدل على كون التعريف ده، على كون التعريف رسما او حدا لمجرد وقوع او، بل على ما حققه الشيخ الاسلام زكريا الانصاري وغيره، ممكن يكون رسم ممكن يكون حد، مش كده؟ امال انا اعرف منين رسم ولا حد؟ لا اعرف اذا كان انا بعرف بالفصل ولا بعرف بالخاص. ده هنوضح بقى ثاني ان شاء الله لما نقرا المنطق ونرجع في الاسلام ونوضح الحته دي. قال الاصفهاني في شرح المحصول: لان او مذكوره فيه وليست للشك، بل المراد ان ما وقع على احد هذه الوجوه فانه يكون حكما كما سياتي، والنوع الواحد يستحيل ان يكون له فصلان على البدل، بخلاف الخاصتين على البدل كما تقرر في علم المنطق. ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله: الاول في تعريفه ولم يقل في حده، لان التعريف يصدق على الرسم فافهمه. هو طبعا ينظر في كلام الاصفهاني برضه، لان المذكور اللي هو الاقتضاء او التخيير، وده مش على البدل ولا حاجه، بل المميز هو مجموع الامرين معا، اللي هو ايه؟ الاقتضاء والتخيير. يعني لو كان هو على البدل كما يقول، او الخاصتين على البدل، كان يكتفى باحدهما، يبقى المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء ونكتفي بهذا. لكن هو المميز الاقتضاء لوحده او التخيير لوحده، ولا مجموع الامرين معا؟ مجموع الامرين، اللي هو ايه؟ الاقتضاء او التخيير. هنوضح بقى ده ان شاء الله مزيد توضيح، بس ما ناخد المنطق يعني كده مش هيتضح الكلام. الكلام الاصفهاني اللي هو ايه؟ اظن الكلام الاخراني مش الكلام الاصفهاني اللي هو فين؟ الكلام الاصفهاني وقف لحد ان ما وقع على احد هذه الوجوه فانه يكون حكما كما سمعت، او مذكوره فيه وليست للشك. بس هو مش متميز كلام الاصفهاني من الاسنوي. احنا عليه حاجه ردينا على ايه؟ على الكلام، سواء كان كلام الاسنوي او الاصفهاني، لكن كلام الاصفهاني يراجع في شرح المنهج. يبقى نشوف الأصفهاني كلامه يقف لحد فين. ماشي. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه كده كفاية ولا نكمل؟ لا بتشوفوها انتوا. لا ما لسه بدري، احنا هنقرا، احنا بنتكلم على الاصول.